قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان شمولية المسؤولية لكل أفراد المسلمين البالغين سن الرشد، وهذا التفصيل الذي جاء في هذا الحديث فيه بلاغة في التعبير وبراعة في توزيع المسؤولية، بحيث يشعر كل مسؤول نوه بذكره بمسؤوليته، لأن توزيع المسؤولية إلى فئات معينة يشعر أفراد كل فئة بمسؤوليتهم بخصوصهم. ولو ذكرت المسؤولية على سبيل العموم لم يكن هناك شعور بها لدى أفراد كل تلك الفئات، لأن كل فئة تعتقد أن المسؤولية في غيرها، إلا فيما اشتهر فيه المسؤولية عن الرعية وهم الولاة. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مسؤولية الأمراء، وذلك يشمل الخليفة الذي يحكم المسلمين، كما أنه يشمل جميع الولاة الذين هم تابعون له أو مستقلون بحكم بعض البلاد، فهم جميعاً مسؤولون عن رعاياهم، وذلك بإقامة العدل فيهم ورعاية مصالحهم والحفاظ على أمنهم وحمايتهم من أعدائهم والنظر الحكيم لمستقبلهم وإقامة شريعة الله تعالى فيهم وغير ذلك مما فيه إعزاز الدين وسعادة الرعية. فإذا فعلوا ذلك فازوا بما وعدهم الله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، يبين مسؤولية الأب عن أسرته، فهو مسؤول عن تربية أفراد أسرته على تعظيم الدين والاستقامة عليه، والدعوة إلى ذلك فرض على صاحب الأسرة، ولا يكون لدعوته أثر ولا فائدة حتى يستقيم على هذا الدين. ولذلك فإنه يجب على الإنسان أن يحافظ على الدين أولاً، وأن يدعو أفراد أسرته إلى ذلك، وأن يلزمهم بتطبيق الإسلام بالموعظة والحكمة، وهو مسؤول عن تعليم أبنائه وبناته، كما أنه مسؤول عن الإنفاق على أسرته في حدود استطاعته، إلى غير ذلك من الأحكام والآداب الأسرية. وقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، بيان لمسؤولية المرأة في بيتها، فالمرأة تشارك زوجها في تربية الأولاد وتعليمهم والقيام بشؤونهم،